اخويا الواد على كتفي. حاسب يا اخويا الواد على كتفاها. امال ده الواد على كتفاها. يا رب. وانت مالك انت على كتفها ولا دراعها؟ اي والله صحيح، مالي انا اذا كان الواد على دراعها ولا على رجلها. اتدخل انا في المسائل دي ليه؟ معلش يا ابني مش بخطبي، غصب عني والنابي. النابي يا اخويا. خليك انت في حالك. معلوم لازم اخليني في حالي. موتيني يا ست. يوه قلت لك حاسب الواد على كتفه. يوه حاسب الواد على كتفه. يا جدع انت خليك في نفسك يا ست. انت قربت ناحيتك. ايوه صحيح، هو قرب ناحيتك شيء غريب. مش تفتح يا جدع انت. مش تفتح يا جدع انت. عن اذنك فوتني يا استاذ. كده طيب قول لي بقى. نعم. فين بقيت الجنيه؟ انت اديتني جنيه؟ طبعا، ده انا مدي لك جنيه جدا. جنيه خالص، منتهى الجنيه. انت مديني جنيه صحيح؟ لا انا فاكر يا ابني اديتولك فاكة. والنبي يا اخويا بلاش طريقة على الصبح. حاضر، دلوقتي افك واديك الباقي. ورق. يا اخواني تبرعوا لبناء مستشفى نفع صبرا. بنينا المستشفى وفاضل النفع. نفق بقى نفق. يا سلام، مدام نفق يبقى حمار. حمار ونفق. ربنا يفوت اليوم ده على خير. يا رب. طوب عليا بقى دي من دي شغلة. يا رب. ولا ريحني وفوت عليها ترمي يقسمني نصين. يا رب. يا أستاذ. يا رب. هات يا سيدي القرش. قررنا ان نلحق بالمؤسسة مدرسة اولية وبارا للحضانة. تبرعوا لبناء نفق حضانة شبرا. احنا يا ابني وصلنا الحضانة ولا لسه؟ يا استاذ اسكت، ولما تيجي محطتك حبقولك. كده طيب، انا ولا مؤاخذة قلتلك انا رايح فين؟ حضرتك قلتلي لما يجي ميدان التحرير ابقولك عشان هتنزل في الاسعاف. ايه يا ابني التخريف بتاعك ده؟ ده ميدان التحرير بعد الاسعاف. لا ده ما انتش طبيعي ابدا. انت يا ابني بتخرف خالص، ده انت لازم تروح للدكتور. يا استاذ مش ده كان كلامك انت؟ بقى ده كان كلامي انا؟ يا حلاوة. لا يا شيخ. والنبي، طب وانا بقى ركبت منين يا اخي؟ انت طلعت لي منين؟